أي من أعمال البر والخير. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن أيها الأفاضل، قد يكون المال سببا من أسباب السعادة، وقد يكون سببا من أسباب الشقاء. كلكم يتذكر قارون الذي قال الناس حين رأوه في ملكه: إنه لذو حظ عظيم. وكانت النتيجة حين تنكر لفضل الله وادعى كما يدعي الكثيرون الآن في عصرنا أنه فن الإدارة وأنها عبقرية الكمبيوتر، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. وأظن أن كثيرا منكم يتذكر قصة كريستينا أونسيس، ابنة الملياردير الشهير أونسيس، التي ورثت هذه المليارات مع زوجة أبيها وأصبحت أغنى فتاة، وتزوجت برجل أمريكي ثم طلقت، ثم تزوجت برجل فرنسي ثم طلقت، ثم تزوجت برجل روسي. فتقدمت صحفية لتقول لها: كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت لها في كلمات حرفية: أبحث عن السعادة. ثم تزوجت للمرة الرابعة برجل يوناني، فلما قيل لها: أنت أغنى امرأة، فهل أنت أسعد امرأة؟ قالت: لا، بل إنها أشقى امرأة. وأخيرا وجدوها جثة هامدة مقتولة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. فلا بد أن تعلم أيها الحبيب أن الرزق لا يختزل في المال فقط، لأنني أرى حالة سخط في هذه الأيام، حالة سخط على الله جل وعلا. يشتكي كثير من الخلق الخالق للمخلوق، يشتكي كثير من الناس الغنية للفقير، يشتكي كثير من الناس العزيزة للأذلاء الضعفاء. نشهد حالة من عدم الرضا وحالة من عدم السخط. أعلم أن غلاء عاما يجتاح العالم كله، لكن قل من بحث وفكر في الأسباب الحقيقية لهذه المعيشة الضنك التي يحياها كثير من الناس. يبحث الكثيرون هنا وهناك وهنالك عن أسباب بعيدة ليست حقيقية. وقد قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إلى آخر هذه الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو ابن حبان والحاكم والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، إلا أخذوا بالسنين أي بالضيق وشدة المؤنة قلة العيش وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. نعم، اعلم أن الرزق لا يختزل في المال. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فإسلامك رزق، بل هو أعظم رزق من الله به عليه. والتوحيد رزق، والعلم رزق، وما أنت فيه الآن رزق، وزوجتك الطيبة رزق، وولدك رزق، وحبك للنبي وآل بيته رزق، وحبك للصحابة رزق، إلى غير ذلك. والمال رزق من هذه الأرزاق، فالمال قد يكون سبب من أسباب سعادتك إن جمعت من الحلال وأديت حق الكبير المتعال، وعلمت يقينا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. لا نقلل من قدر عملك ولا من قدر بحثك عن الرزق، بل إن استطعت أن تجمع الملايين فافعل، لا إثم عليك ولا حرج، بشرط أن تجمع من الحلال الطيب، وأن تؤدي حق الله جل وعلا في هذا المال. والبعض يتصور أن السعادة في الوصول إلى الجاه أو الكرسي أو المركز أو السلطان أو الشهرة، وكل هذا قد يحقق السعادة إن كان بالحق وليس بالباطل. أما إن كان الوصول إلى الشهرة بالباطل، إن كان الوصول إلى المركز بالباطل أو بالرشاوة أو بالخيانة أو بالكذب، فكل هذا لا يحصل الإنسان به السعادة. فتعال معي، فأنا لا أريد أن أركز في هذا الشطر من الموضوع، وإنما أضع يدك مع يدي، وأضع قدمك مع قدمي، وأضع قدمي مع قدمك، لنسلك الخطوات العملية الحقيقية للوصول إلى السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وأول خطوة أيها الأفاضل على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، يا من تبحث عن السعادة والحياة الكريمة الطيبة، أول خطوة أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا، وأن تعمل صالحا يرضيه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بدون تحقيق الإيمان لن تشعر بالرضا، ولن تشعر بالغنى، ولن تشعر بالسعادة. وإنما الخطوة العملية الأولى أن تحقق الإيمان بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقدم الله العمل الصالح على الإيمان ليلفت الأنظار إلى أهمية العمل الصالح للدين أو للدنيا، مع أنه لا يصح الإيمان بدون العمل، فالعمل من الإيمان. أقصد عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الإيمان ركن، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل، قول بلسانك واعتقاد وعمل بقلبك وعمل بجوارحك. لابد أن تحقق الإيمان بالله لتشعر بالأنس، لتشعر بالراحة، لتشعر بالسعادة، لتشعر بالرضا. والله الذي لا إله غيره، قد تمتلك الأموال بل الملايين بل المليارات، فإن لم تشعر بالأنس مع الله جل وعلا ستعيش فقيرا وتموت فقيرا. يتصور كثير من أحبابنا وشبابنا أن السعادة الحقيقية عند من حصلوا المال، وهم قد ابتعدوا عن الكبير المتعال. أبدا، هذا في الظاهر لك. أما إن كنت تصدق ربك فاسمع قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيتحول المال إلى ضنك، وستصير الزوجة ضنكا، والمنصب ضنكا، والمال ضنكا. كل نعيم بين يدي من أعرض عن الله سيتحول إلى ضنك وشقاء. لقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن رجلا أمريكيا يمتلك المليارات، ملياردير وليس مليونيرا، دخل علي وأنا ألقي محاضرة في إحدى المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس بأمريكا، وقاطعني أخ سوري مع هذا الأمريكي، وقال: نريد أن يعلن هذا الرجل الشهادة على يدي. فقلت: تقدم. وجلس الأمريكي إلى جواري، قلت قبل أن تنطق الشهادة: ما الذي جاء بك إلينا وأنت ترى حال المسلمين لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ فقال لي بأنه ملياردير يمتلك الأساطيل والطيارات والشركات والأموال، وما من بلد اشتاق أن يذهب إليه إلا وذهب إليه، وما من شيء اشتهاه من طعام أو نساء إلا وفعله. يقول: ومع ذلك سئم الحياة، حاول الانتحار أكثر من مرة ولم يقدر الله عز وجل له ذلك. أنا ذهبت إلى بيت الرجل، والله ما رأت عيني، مع أنني ذهبت هنا وهناك وهنالك، يعيش في قصر على المحيط وهنالك جانب منه كأنه في الماء، ومع ذلك يقول بأنه سائم الحياة. لماذا؟ لأن الإنسان بدن وروح، إن أعطيت البدن ما يشتهيه تبقى الروح في أعماقه تصرخ، تريد هي الأخرى غذاءها ودواءها، وغذاؤها ودواؤها في الإيمان بالله ومعرفة ربها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل حينما قص علي سبب إسلامي أنه دخل اليوم على شركة من شركات، فوجد هذا الأخ السوري الفاضل جزاه الله خيرا يتوضأ، وقد وضع قدمه في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهه، فصرخ فيه الأمريكي وقال: ما هذا الأدب، كيف تضع قدمك هنا في الحوض الذي أغسل فيه وجهي؟ فقال له: إنه يتوضأ وإنه يغسل قدمه كل يوم 5 مرات أو يزيد. قال: ولما؟ قال: للصلاة. قال: ما الصلاة؟ فأخبره. قال: لمن تصلي؟ قال: لله. قال: من الله؟ فأخبره. قال: ما دخلت عليك قط فوجدتك سكرانا؟ قال: أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال: ما دخلت عليك قط فوجدتك حزينا؟ قال: الحمد لله، علمني نبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالسعادة والراحة التي تشعر بها؟ قال: نعم إن صدقت. قال: أنا صادق، دلني، أريد أن أحيا حياة هنيئة سعيدة. قال: اغتسل. فاغتسل وأتى به، ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب. فقلت له: ردد خلفي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرددها وهو يبكي، وشعرت يومها بثقل الشهادة. كان الرجل ينطق كل حرف على حدة كأنما ينقل صخرة من جبل لآخر، فلما نطق الشهادتين بكى وارتج جسده، فقام الإخوة ليسكتوه، قلت: اجلسوا واتركوه. فلما كف عن البكاء قلت: أسألك أنا، لماذا بكيت؟ قال: لا، أسألك أنا أولا، دلني. قلت: سل. قال: ما السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن؟ قلت: ما هو؟ قال: أشعر الآن براحة وانشراح وسعادة في صدري ما ذقت طعمها قبل النطق بها. قلت: إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام. يا فقير، يا من تتصور أن الله ما أنعم عليك وأنت موحد لله جل وعلا، اعلم بأن الله قد رزقك أعظم نعمة وتفضل عليك بأجل منه. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله لو لم يمتن ربك عليك إلا بنعمة التوحيد والإيمان والاتباع فقد أنعم عليك بأشرف وأطهر وأكبر وأجل نعمة. ما قيمة حياة نهايتها النار؟ ما قيمة نعيم نهايته الجحيم؟ لا قيمة له. هب لو أنه قيل لك: ها هو الطعام أمام عينيك وبين يديك، وها هي الملايين أمام عينيك وبين يديك، وها هي فتاة حسناء أمام عينيك وبين يديك، استمتع بكل هذا، وبعد شهر واحد سنلقي بك في نار مشتعلة متأججة، والله لن تستمتع بشيء. قال ربنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال ربنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

إذن أنت تعطيه لحكمة. ولما عاقبت هذا الولد الثاني؟ لأنه كذا وكذا وكذا، فأنا أعاقبه لحكمة. أمر عجب، أنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه. الله حكيم عليم خبير جل وعلا، فارض بما قسم الله لك. ووالله الذي لا إله غيره، لو رضيت بالله كفاك، ولو رضيت بالله أغناك، ولو توكلت عليه أسعدك في دنياك وفي أخراك. يا أخي جربت كل شيء، هيا أقبل على الله بقلبك وكيانك، امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حده، واعلم بأنه من اتقاه وقاه، من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه وأغناه وأسعده في دنياه وفي أخراه. والله لو سألت هذا الجمع الكريم المبارك الآن بين يديه، وقلت لكل أخ فاضل ولكل أخت فاضلة، فلتذكر موقفا واحدا توكلت فيه على الله، ورضيت فيه بالله، ووثقت فيه بالله، فأعطاك وأغناك وكفاك عن كل الخلق، والله لذكر كل واحد منا أكثر من موقف. ومن أجمل ما سمعت في حياتي من والد من آبائنا الأفاضل في محافظة دمياط بمصر، هذا الرجل رجل ثري غني، أصيب في حادث بحالة شلل نصفي لا يستطيع أن يتحرك، سافر إلى لندن وإلى أمريكا وإلى باريس ولم يقدر الله له الشفاء، وبحث عن الدواء في مصر ولم يقدر الله له الشفاء. يقسم لي هو بلسانه بالله، يقول: والله يا شيخ محمد، أجلس أمام التلفاز يوما وأرى بيت الله الحرام وأرى الطائفين وأرى المعتمرين. قال: فبكيت ونظرت إلى أولادي وقلت: يا أولاد. قالوا: نعم. قال: أنا عاوز أروح عند الملك في بيته وأدعوه هنالك. هكذا بلغته البسيطة العادية: أريد أن أذهب إلى الملك، أي يريد أن يذهب إلى العمرة في بيت الله جل وعلا ليسأل الله هنالك. وعنده من اليقين أنه إن ذهب إلى الملك في بيته لن يرده ولن يخذله. قالوا: لا نستطيع. قال: مالي، أستأجر طائرة خاصة، أريد أن أذهب إلى العمرة. فحملوه إلى العمرة، يقول: والله أجلسوني على الكرسي وأدخلوني إلى صحن الطواف وأجلسوني في مكان، قلت: اتركوني واذهبوا. قال: والله مرت ساعتان لم أناجي الله جل وعلا إلا بكلمات واحدة، واسمحوا لي أن أعبر عنها باللهجة المصرية، يقول: قلت: والله من طالع، يعني لن أخرج، يعني والله من طالع من بيتك إلا على المقابر أو على رجلي، لن أخرج إلا على قدمي أو على المقابر. يقول: وظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ وأبكي ولا أزيد على هذه الكلمات، فأخذتني سنة من النوم من شدة الصداع. يقسم لي بالله: والله يا شيخ محمد، في هذه الإغفاءة سمعت هاتفا ينادي علي في أذني وأنا في النوم ويقول لي: قوم امشي، قوم امشي. قال ثلاثا: قوم امشي. قال: فاستيقظت وقمت فقمت ومشيت نحو الكعبة فمشيت، فتذكرت بعد خطوات أنني مشلول، فقلت: يا ملك يا ملك، والله ما خاب من لجأ إليك قط، إلجأ إليه بصدق، إلجأ إليه بيقين، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك رباه. ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك رباه، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخط، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إلجأ إليه سبحانه، هذه السعادة، والله هذه هي السعادة وهي الكرامة